بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونمضي درسنا في الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. كنا عرضنا من تلك المسائل جملة حتى وصلنا إلى المسألة 16 بعد 100. نبدأ درسنا هذه الليلة من بداية هذه المسألة، وندعو الشيخ فهد ليعرض لنا ما تيسر بدءا منها وما بعدها، فعلى بركة الله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: من ترك المبيت في منى جاهلا حدودها مع القدرة على المبيت فعليه دم، لأنه ترك واجبا من غير عذر شرعي، وكان الواجب عليه أن يسأل حتى يؤدي الواجب. نعم، لأن هذا مفرط، ما سأل فلا يعذر بجهله. من ترك المبيت في منى جاهلا حدودها مع القدرة على المبيت فعليه دم، لأنه ترك واجبا من غير عذر شرعي، يعني أصبح مفرطا، لأن الواجب عليه أن يسأل حتى يؤدي الواجب، ما دام ما سأل فهو مفرط، والمفرط لا حجة له بجهله، يعني لا عذر له بالجهل الذي نتج عن التفريط. وربما يأتيه من يقول له لست في منى فيعرض عنه، أيضا هذا لا عذر له، لأن من جاء وأخبره إن كان قد صدقه فقد صدقه، وإن لم يكن صدقه عليه أن يبحث، لكن يعتبر معرض. فإذا كان جهله نشأ عن الإعراض أو عن التفريط فلا يعذر بهذا الجهل، إنما يعذر إذا بذل وسعه واستفرغ جهده ولم يصل إلى الصواب، فهذا يعذر بجهله. وستأتي المسألة 17 يعني مثال لهذه القاعدة. نعم. قال: إذا اجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت فيه فلم يجد، فلا حرج عليه أن ينزل خارجها. أي نعم. ولا فدية عليه. نعم. لعموم قول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أي نعم. هذا يعني ما يراه الشيخ، وإن كان بعض العلماء يقول إذا اجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت فيه فلم يجد فلا حرج عليه أن ينزل خارجها، ولكن عليه فدية. يعني فرق بين المتعمد عليه فدية وعليه أن يتوب، أما من لم يتعمد فإنه لا إثم عليه ولكن عليه البديل. بعض العلماء يرى هذا الرأي، والشيخ سماحة الشيخ يقول لا فدية ولا حرج. نعم. قال: من ترك المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر بلا عذر فعليه دم. نعم. قال: من أدركه الغروب في اليوم الثاني عشر وقد ارتحل من منى فهو في حكم النافر ولا شيء عليه. أما من أدركه الغروب ولم يرتحل فإنه يلزمه المبيت في ليلة الثالث عشر والرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، لقول الله سبحانه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ومن غابت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر قبل أن يرتحل لا يسمى متعجلا. يعني من اليوم الثاني عشر ركب الحاج السيارة لكن الزحام وكثرة السيارات عاقته حتى يعني غابت الشمس، وحتى ربما هذا في حكم النافر. لكن من غربت عليه الشمس وهو لم يرتحل فيلزمه المبيت والرمي يوم الثالث عشر بعد الزوال، يعني ولا يرخص له في كما يفعل كما يرخص في ذلك بعض الناس. نعم. قال: من ترك طواف الوداع أو شوطا منه فعليه دم، يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، ولو رجع وأتى به فإن الدم لا يسقط عنه. أي نعم. من ترك طواف الوداع أو ترك شوطا منه فعليه دم، يذبح في مكة، كل دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم، ويوزع على فقرائها، ولو رجع يعني تجاوز حدود مكة ما طاف طواف الوداع، أو جاوز حدود مكة وعليه شوط من طواف الوداع زحام وخرج طفشان وجاوز حدود مكة وفي الأخير يعني ندم فرجع، ولو أتى به قد لزمه الدم، فالدم قد إلا الحائض رخص لها. نعم. قال: لا يصح الطواف بغير طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ وقد قال: خذوا عني مناسككم. نعم. ولما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنقوف أصح، وهو في حكم المرفوع لأن مثله لا يقال من جهة الرأي. نعم. يعني الطهارة الوضوء رفع الحدث الأكبر والأصغر شرط في صحة الطواف، فمن طاف بغير وضوء لا يصح طوافه. أي نعم. من طاف بغير وضوء فطوافه باطل. قال: ليس على الحائض والنفساء وداع، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. أيها. متفق على صحته. والنفساء مثلها عند أهل العلم. نعم. من طاف طواف الوداع قبل تمام الرمي لم يجزئه عن الوداع لكونها أداه قبل وقته، وإن سافر فعليه دم. بعض الناس يستعجل يوكل على الرمي ويجي يطوف طواف الوداع أو يمشي، هذا عليه دم. نعم. من طاف طواف الوداع قبل تمام الرمي لم يجزئه عن الوداع لكونه أداه قبل وقته، وإن سافر فعليه دم. ولو طاف طواف الوداع لكنه قبل وقته باقي عليه الرمي، ولو وكل عنه في الرمي. هنا شيخ، لو رجع وطاف يسقط عنه الدم؟ لو رجع وطاف مرة أخرى بعد ما جاوز الحدود رمى ثم رجع مكة ليطوف تذكر، كيف يعني صورته؟ نفس المسألة إلا أنه طاف رجع فطاف يسقط عنه الدم. هو سبق أن قلنا إذا طاف ونقص شوطا أو لم يطف طواف الوداع وخرج جاوز حدود مكة لزمه الدم وإن رجع وطاف فعليه دم. المسألة التي قرأتها قبل قليل نقرأها مرة أخرى. من ترك طواف الوداع 120. نعم، من ترك طواف الوداع أو شوطا منه فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها. ولو رجع وأتى به فإن الدم لا يسقط عنه. أيه، ولو رجع وأتى به فإن الدم لا يسقط عنه. كذلك هنا يعني من طاف طواف الوداع قبل تمام الرمي لم يجزئه عن الوداع لكونه أداه قبل وقته، وإن سافر فعليه دم ولو رجع. أدام سافر يعني طواف الوداع في ذمته. نعم، ما صار آخر عهده بالبيت، إنما صار آخر عهده بالجمرة بالرمي. نعم. قال: من طاف للوداع واحتاج شراء شيء ولو لتجارة جاز ما دامت المدة قصيرة. أي نعم. فإن طالت المدة عرفا أعاد الطواف. أي نعم، هذا يرجع فيه للعرف. إذا طاف طواف الوداع واشترى شيء في طريقه يعني لحاجته ولو لتجارة، إذا كان المدة قصيرة نعم فيجزيه، لكن لو طالت المدة صار يبيع ويشتري ويتاجر وطالت المدة فيعيد طواف الوداع. نعم. قال: لا يجب على المعتمر وداع لعدم الدليل، وهو قول الجمهور وحكاه ابن عبد البر إجماعا. أي نعم، المعتمر العمرة ما لها وداع، لا يجب على المعتمر وداع، وهذا هو الصحيح لقول الجمهور لعدم الدليل، وهو قول الجمهور وحكاه ابن عبد البر إجماعا. ابن عبد البر المالكي نعم رحمه الله حكى أن العمرة لا وداع لها إجماعا، يعني بإجماع المسلمين. نعم. قال: من مات في أثناء أعمال الحج فإنه لا يكمل عنه، لحديث الذي وقصته راحلته فمات، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكمال الحج عنه، وقال: إنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا حكم نعم، من مات في أثناء أعمال الحج لا يكمل عنه. أي نعم، والدليل حديث الذي وقصته راحلته فمات، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكمال الحج عنه، وقال: إنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري في الجنائز ومسلم في الحج. نعم. قال: ما يفعله كثير من الناس من الإكثار من العمرة، وهذه مهمة دائما ننبه عليها، ودائما السؤال يكثر عنها، تكرار العمرة في سفرة واحدة أو الإكثار من العمرة، ما يفعله كثير من الناس نعم من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته. فلا دليل على شرعيته. نعم، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، بل أتعين تركه ما دام ما فيه دليل. نعم، العبادة مبناها على الدليل الشرعي. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك في حجة الوداع. نعم، لم يفعلوا ذلك في حجة الوداع، إنما عائشة رضي الله عنها رفضت عمرتها قبل الحج وأحرمت بالحج، ثم أرادت أن تنصرف بعمرة منفردة مثل صويحباتها، وألحت على النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصة عائشة هذا النقل الدقيق هممهم متوافرة بنقل ما فعله عبد الرحمن أخوها لو أنه أحرم لذكروا لنا ذلك، ولا يجوز أن نظن بهم أنهم سكتوا عنه من أمور الدين، فلا يقال هذا من المسكوت عنه. الذين نقلوا لنا قصة عائشة بهذه الدقة ما ذكروا أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم بله. ما الذي يعني ما الذي يكرثه؟ خلاص وصل للتنعيم مع أخته، فلو كان مشروعا ما الذي يمنعه من أن يعني يغتنم الفرصة؟ لكنه لم يفعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، ولأنه اكتفى بالعمرة قبل الحج كما اكتفى بها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وهذا دليل قوي على أنه تكرار العمرة، يعني ما يفعله يفعلونه من تكرار العمرة يذهبوا للتنعيم للجعرانة بعد الحج أو حتى يعني في سفرة واحدة يكررون العمرة، هذا لا دليل عليه، بل الأفضل البقاء في المسجد الحرام. الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وأنت لما تخرج كم ساعة تقضيها؟ تضيع على نفسك أوقات، يعني لو قرأت القرآن في المسجد الحرام ودعوت الله أو طفت لكان أفضل. نعم. قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما. أو نسيه، نعم، شوف لاحظ أو نسيه من ترك نسكا عمدا أو نسيانا فليهرق دما. لكن الفرق بين العمد والنسيان أن العامد عليه أن يتوب، وأما الناسي فلا إثم عليه لكن عليه البديل، كلاهما على كل واحد منهما أن يهرق دما أن يفدي، لكن الناسي لا إثم عليه. هنا قال له حكم الرفع لأنه لا يقال من جهة الرأي، ولم نعرف مخالفا له من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. فعلى كل من ترك واجبا عمدا أو سهوا أو جهلا كرمي الجمار أو المبيت ليالي منى وطواف الوداع ونحو ذلك دم يذبح في مكة المكرمة ويقسم على الفقراء، والمجزئ في ذلك هو المجزئ في الأضحية، وهو رأس من الغنم أو سبع بدنة أو سبع بقرة. قال باب الزيارة. لكن هنا في مسألة البدنة سبع بدنة يشترك فيها يعني من لزمهم النسك أو سبع بدنة حتى ولو من جزار، إيش الجواب؟ من لزمه دم في الحج. نعم. هل يكفيه أن يذهب إلى الجزار الذي يبيع اللحم؟ لا ما يكفي. لابد ويقول ترى لي سبع أو نعم ما يكفي، لابد أن يشترك مع أناس عليهم واجب. أي نعم، سبعة كلهم عليهم دم، أو تطوع. أي نعم، هذه تطوع. المهم أنه يشترك فيه أناس يعني نووا بهذا النسك، التطوع أو الواجب. نعم. قال زيارة المسجد النبوي سنة في جميع الأوقات. في جميع الأوقات، ما لا تعلق بالحج، زيارة المسجد النبوي في جميع الأوقات. نعم، ليس لها تعلق بالحج، ولا هي من سنن الحج، ولا هي من شروط الحج. يتم الحج بأركانه وواجباته وشروطه وسننه ولو لم يزر المسجد النبوي، لكن زيارة المسجد النبوي مستحبة في كل وقت. قال وليس لها تعلق بالحج وليست واجبة. ليست واجبة، إيش الفرق بين الواجب هنا و المستحب أو السنة مقابل الفرض؟ لأن السنة تطلق ويراد بها مرادات كثيرة، تطلق ويراد بها مقابل الفرض كما هنا، وتطلق السنة ويراد بها مقابل البدعة، وتطلق السنة ويراد بها مقابل القرآن، يقال هذا سنة هذا حديث وهذا آية، هذا نص، فلها إطلاقات عديدة لكن تختلف المرادات. هنا السنة المقابلة للواجب للفرض في الفقه. اي نعم، فالفرق بين السنة والواجب هنا أن السنة لو تركها لا إثم عليه، ولو فعلها فله أجر، أما الواجب لو تركه يأثم، وإذا فعله يؤجر. أما السنة مقابل البدعة فهي واجبة، لا يجوز أن يترك السنة ويفعل البدعة. نعم، السنة مقابل البدعة. نعم، ولهذا المبتدعة سبحان الله يشهدون على أنفسهم بالبدعة، تقول له أنت سني؟ يقول لا أنا شيعي. نعم، فلا يجوز له هنا السنة مقابل البدعة أن يترك السنة ويذهب إلى البدعة، لأن البدعة محرمة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وتطلق السنة ويراد بها مقابل القرآن، وهذا الفرق بين الحديث وبين القرآن واضح. نعم، وتطلق السنة ويراد بها المنهج والطريقة. نعم، سنة النبي والصحابة، سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، هذه الطريقة والمنهج شامل. نعم. قال: حديث أن من صلى فيه، يعني المسجد النبوي، 40 صلاة كانت له براءة من النار وبراءة من النفاق، ضعيف عند أهل التحقيق فلا يعتمد عليه. لكن بعض الإخوة الذين يشتغلون في الحديث، يعني مثل ذكروا أن الحديث صح في غير المسجد النبوي 40 أظن يوما أو كذا، لا تفوته تكبيرة الإحرام، كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. فإذا صح ذاك النص في غير المسجد النبوي فلأن يكون المسجد النبوي من باب أولى. نعم، وصحيح هذا نفس الحديث هذا، يعني فيه يثيع أو كذا ضعيف. أي نعم، ولا يعتمد. لكن في حديث آخر، يعني أحد الإخوة المشتغلين ذكر أنه حقق فيه وأنه يعني يصح. نعم. قال: باب الفوات والإحصار. الإحصار يكون بالعدو وغيره كالمرض وعدم النفقة، ولا يعجل بالتحلل. من أراد البحث في هذه المسألة يبحث عن 40 صلاة أو نعم في يعني في دواوين الحديث. نعم، والحكم عليها، سيجد هذا الحديث 40 يوما. نعم. قال: ولا يعجل بالتحلل إذا كان يرجو زوال المانع قريبا. إذا كان محصر، الإحصار يكون بالعدو أو بالمرض أو عدمت النفقة ولا يقدر يدفع أجرة. أي نعم، هذا يسمى إحصار، لكن لا يتعجل بالتحلل، لعل الإحصار يزول، فإذا أيس فهو محصر. نعم. قال: من أحصر فليس له التحلل حتى ينحر هديا ثم يحلق أو يقصر، فإن كان قد اشترط حل وإن لم يكن عليه شيء ولم يكن عليه شيء، لا هدي ولا غيره. لا هدي ولا غيره، يشترط، يقول: إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. نعم. وإن عجز عن الهدي صام 10 أيام ثم حلق أو قصر ثم حل. يعني كأن الشيخ يقول ما يحل حتى يصوم 10 أيام طويلة. نعم، على كل حال. نعم. قال: يذبح المحصر هديه في المكان، المحصر هديه في المكان الذي أحصر فيه. نعم، سواء كان داخل الحرم أو خارجه، ويعطى للفقراء، فإن لم يكن هناك فقراء وجب نقله إليهم. وجب نقله إليهم. نعم، يعني خارج الحرم، إذا كان خارج الحرم ولا فيه فقراء، ما عنده فقراء، فيذبحه في المكان الذي أحصر فيه، ويجب نقله إليهم قدر الاستطاعة. قال: باب الهدي والأضحية. ليس على أهل مكة هدي تمتع ولا قران، وإن اعتمروا في أشهر الحج وحجوا، لقول الله سبحانه لما ذكر وجوب الدم على المتمتع والصيام عند العجز عنه: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يعني أهل مكة لو تمتعوا، لو اعتمر ثم حج من عامه الذي اعتمر فيه، أي نعم، أو قرن العمر والحج، ما عليه هدي واجب. أي نعم، ليس عليه هدي واجب، لكن عليه أضحية إن أراد الأضحية، لكن يشرع أن يضحي. أي نعم. قال: يعني ما تسقط الأضحية عن أهل مكة إن أرادوا. نعم. من ذبح هديه قبل يوم النحر فإنه لا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هدي النسك، هذا هدي النسك خاصة. نعم. إن من ذبح هديه قبل يوم النحر فإنه لا يجزئه، لكن يعني هدي الهدي الآخر، هدي عن نقص أو هدي فدية أذى، فهذا يذبح متى وجب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يذبحوا إلا أيام النحر، هذا هدي النسك. نعم. ولو كان الذبح جائزا قبل يوم النحر لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بينه لنقله أصحابه رضي الله عنهم. إيه، بعض الناس يعني بلغنا المطوفين وغيرهم يعني يغررون بالحجاج ويقول يجوز الذبح يعني حتى قبل يوم النحر. أي نعم، الله المستعان. نعم، والشيخ لعله يشير إلى هذا. قال: يجوز تأخير ذبح الهدي إلى اليوم الثالث عشر، لأن أيام التشريق كلها أيام أكل وشرب وذبح. أحسنت. نعم. والأفضل تقديمه يوم العيد. نعم. قال: لا يجوز صيام أيام التشريق لا تطوعا ولا فرضا إلا لمن لم يجد الهدي، لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. يعني من لم يكن بهذه الصفة فلا يرخص له أن يصوم أيام التشريق، سواء كان يعني ناسكا أو غير ناسك. الأفضل لمن عجز عن دم التمتع والقران أن يصوم قبل يوم عرفة الثلاثة الأيام، وإن صامها في أيام التشريق فلا بأس، كما تقدم ذلك في المسألة السابقة. قال: من كان قادرا على هدي التمتع والقران وصام فإنه لا يجزئه صيامه، وعليه أن يذبح ولو بعد فوات أيام النحر قضاء، لأنه دين في ذمته. نعم. لكن هل نلزمه بفدية أخرى مقابل التأخير؟ يعني ترك واجبا لقول ابن عباس فيلزمه دم يجبر به ترك الواجب، متجه ما يعني بدل من يكون عليه فدية واحدة يكون عليه ثنتين، واحدة قضاء وواحدة جبران. هنا قال: لا يجوز إخراج قيمة الهدي، إنما الواجب ذبحه. والقول بجواز إخراج القيمة تشريع جديد ومنكر. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. اي نعم، هو بعض الناس يستغل يقول يجوز اخراج القيمة، يتصدق بالقيمة ويجوز اخراجها، لكن البنوك السندات هذه التي تباع هي عبارة عن توكيل، ليست يعني تعطيه الثمن وتوكله أن يشتري لك وأن يذبح، هو عبارة عن وكيل، أنت لم تدفع بدلها ولم تفوضه أن يتصدق بالقيمة، إنما فوضته أن يشتري هديا ويذبحه فكأنك وكلته. هذا يختلف عن السندات. الشيخ يعني ما يمنع السندات، السندات التي يعني عن طريق البنك الإسلامي أو عن طريق الراجحي، هذه جائزة لأنها كلها تصب يعني في مصلحة الهدي، في مصلحة الفقراء سواء كانوا في مكة أو خارج مكة. يعني فيه ثلاجات وفي حافظات ينتفع بها فقراء المسلمين في خارج المملكة أو داخل المملكة. نعم. قال: لا يجوز إخراج قيمة الهدي، وإنما الواجب ذبحه، والقول بجواز إخراج القيمة تشريع جديد ومنكر. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال: تجوز الاستدانة لشراء الهدي، ولا يجب ذلك إذا كان عاجزا عن الثمن ويجزئه الصوم، الإطعام في الفدية، وكذا الذبح، كلاهما لفقراء الحرم. الإطعام في الفدية، أي نعم، فدية الأذى. أما الصوم فكل ففي كل مكان. وكذا الذبح، كلاهما لفقراء الحرم. كل دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم. أي نعم، من أمكن. قال: يوزع الهدي على الفقراء والمساكين المقيمين في الحرم من أهل مكة وغيرهم. من ترك هديه في مكان لا يستفاد منه لم يجزئه ذلك. أي نعم، من ترك هديه نعم في مكان لا يستفاد منه، يعني اشترى الهدي واتركه، أي نعم، لم يجزئه ذلك، لابد أن يذبحه، ولا بد أن يعني يوزعه، وإذا لم يوزعه يترك الفقراء يأخذونه. قال: من ذبح هديه خارج الحرم كعرفات وجدة لم يجزئه ولو وزعه في الحرم، وعليه قضاؤه سواء كان عالما أو جاهلا. أين وعليه قضاؤه سواء كان عالما أو جاهلا. فإن كان عالما متعمدا عليه التوبة، وإن كان جاهلا فلا إثم عليه، ولكن عليه أن يقضي. نعم. قال: يستحب أن يأكل ويتصدق ويهدي من هدي التمتع والقران والأضحية. يستحب أن يأكل ويتصدق ثلاث ثلاث من هدي التمتع والقران والأضحية فقط، أما هدي الجبر أو هدي الجزاء أو هدي الأذى، يعني فدية الأذى أو فدية الجزاء أو فدية الجبران، هذه لا يأكل منها شيء حتى لا يكون لنفسه حظ فيها، لا يأكل إلا من هدي النسك أو الأضحية. نعم. قال: يستحب له أن يقول عند ذبح الهدي أو نحره: بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. يعني الذبح للغنم والبقر، أما النحر فهو للإبل. نعم. بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. ويوجهه إلى القبلة، والتوجيه للقبلة سنة وليس بواجب. يعني لو لم يوجهه للقبلة ما عليه إثم. نعم. الأضحية سنة مؤكدة في أصح قولي أهل العلم، إلا إن كانت وصية فيجب تنفيذها، ويشرع للإنسان أن يبرئ ميته ويشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحية وغيرها من الصدقة. نعم. انتهت الاختيارات. نعم. هنا فيه يعني محاضرة لسماحة الشيخ ألقاها بنادي مكة الثقافي الأدبي في حج عام 1412، عنوانها: الحكمة في تشريع الحج وأحكامه وفوائده. أي نعم، ممكن تستمر. قال سماحة الشيخ رحمه الله: الحكمة في تشريع الحج وأحكامه وفوائده. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخليله وصفوته من عباده نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، لاحظوا الشيخ وش يقول: نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله. أي نعم، وهذا رد على اللي يقول إن يعني مشايخ نعم السعودية أو الوهابية لا يصلون على النبي أو لا يحبون النبي. وقد ذكر لنا الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله أن اثنين من الوافدين من المسلمين الوافدين كان بينهم محاورة، أحدهم يقول إن يعني أئمة الحرم والحرمين يعني يصلون على النبي ويحبون النبي، والثاني يقول لا، ذولا وهابية على زعمه أن الوهابية لا يحبون النبي. بينما الوهابية اللي يقول إنهم وهابية يقولون الذي لا يصلي عليه في صلاة صلاة باطلة ركن، واللي يزعمون أنهم يحبون النبي يقول الصلاة عليه في صلاة سنة ليست ركن وليست واجبة. يعني فرق بين من يبطل الصلاة في ترك الصلاة عليه ويتهم بأنه لا يحب النبي، اللهم صل وسلم، التهم لا حد لها. شاهد الشيخ عمر رحمه الله يقول هذا، حضر الشيخ بن صالح وهو يخطب، الشيخ عبد العزيز بن صالح تسمعون به كان إمام المسجد النبوي وحده، ما فيه كثرة، أي نعم، في التراويح وفي غيرها وفي الجمعة يخطب يوم الجمعة. فلما بدأ بالخطبة وأتى بديباجتها قال: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صاحبنا هذا يهمز صاحبه يقول: اسمع، قال هذا محمد حقه. شوف التعصب، اللهم صل وسلم على رسول الله، يعني اللي يتبع الهوى ما في حيلة يا أخي، سبحان الله. قال: لا، هذا محمد حقهم، ما مش يدريك عن المقاصد. سأل الله أن يصلح قلوب المسلمين ويؤلف بين قلوبهم بالإسلام. نعم، تفضل يا شيخ. صلى الله عليه. قال: ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في خير بقعة بإخوان في الله للتواصي والتناصح بالحق والتعاون على البر والتقوى والتذكير بالله وبحقه والتذكير بهذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الحج، وما فيها من الخير العظيم والمنافع الكبيرة والعواقب الحميدة للمسلمين في كل مكان. فأسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يتقبل منا ومن سائر إخواننا حجاج بيت الله الحرام وغيرهم من المسلمين. أسأل الله أن يتقبل منا جميع أعمالنا التي نتقرب بها إليه سبحانه وتعالى. ثم إني أشكر هذا. أيها الإخوة، شعيرة الحج أمرها عظيم وفوائدها كثيرة وحكمها متنوعة، ومن تأمل كتاب الله وتأمل السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع عرف عن ذلك الشيء الكثير. ولقد شرع الله سبحانه هذه الشعيرة لعباده لما في ذلك من المصالح العظيمة والتعارف والتعاون على الخير والتواصي بالحق والتفقه في الدين وإعلاء كلمة الله وتوحيده والإخلاص له، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة والفوائد التي لا تحصى. ومن رحمته سبحانه أن جعل الحج فرضا على جميع المسلمين في مشارق الأرض، في مشارق الأرض ومغاربها، فالحج فريضة عامة على جميع المسلمين، رجالا ونساء، عربا وعجما، حكاما ومحكومين، مع الاستطاعة، كما قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالآية الكريمة واضحة في أن هذا الحج واجب على جميع الناس مع الاستطاعة، والحج مرة في العمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أفي كل عام يا رسول الله، قال لو قلتها لوجبت الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. وهذا من تيسير الله أيضا ومن نعمته العظيمة أن جعلها مرة في العمر، لأنه لو كان أكثر من ذلك لكانت المشقة عظيمة بسبب الكلفة الكبيرة بالنسبة للبعيدين عن هذه البقعة المباركة، ولكن الله بلطفه ورحمته جعل الحج مرة في العمر، ومن زاد فهو تطوع. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق على صحته. وفي الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، كما ينفي الكير خبث الحديد خبث الحديد والذهب والفضة، وخبث الذهب والفضة، نعم كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. نعم، رواه البخاري في الحج ومسلم في الحج. فالحج له شأن عظيم وفوائد كثيرة، ومن فوائده العظيمة أنه إذا كان مبرورا فجزاؤه الجنة والسعادة وغفران الذنوب، وهذه فائدة كبيرة وكسب لا يقاس بغيره. والله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، كما قال جل وعلا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يثوبون إليه من كل مكان مرة بعد مرة، ولا يشبعون من المجيء إليه، لأن في المجيء إليه خيرا عظيما وفوائد جمة، وهو مؤسس على توحيد الله والإخلاص له. قال الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فالله هيأ هذا البيت لخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليقيمه على توحيد الله والإخلاص له وعدم الإشراك به. وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أول بيت وضع للناس، قال هو المسجد الحرام، والله يقول في كتابه العظيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، يعني هو قبل بيت المقدس. نعم قبل المسجد الأقصى. فهو أول بيت وضع للعبادة العامة، وقد بين سبحانه أنه أسس على توحيد الله والإخلاص له. فمن الواجب على كل مسلم قصد هذا البيت أن يخلص العبادة لله وحده، وأن يجتهد في أن تكون أعماله كلها لله وحده، وفي صلاته ودعائه، في طوافه وسعيه، وفي جميع عباداته. ولهذا قال الله تعالى وطهر بيتي، أي طهر مكان البيت من الشرك للطائفين. وقد بدأ بالطواف لأن الطواف لا يفعل إلا في هذا البيت العتيق. ما من عبادة في الدنيا فيها طواف إلا حول البيت العتيق، أما الطواف بالقبور والأشجار والأحجار فهو من الشرك الأكبر، كالصلاة لها والسجود لها، وإن طاف بها تقربا لله فهو بدعة. ليس هناك طواف يتقرب به لله إلا بالبيت العتيق، وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع المضلة، وأن لا يكون حوله إلا توحيد الله والإخلاص له وما شرع من العبادة. فالواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه أن يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي حتى يكون كما شرع الله بيتا مقدسا مطهرا من كل ما حرمه الله. وفي البيت العتيق آيات بينات، مقام إبراهيم وأرض الحرم كلها مقامات لإبراهيم، فالصفا والمروة والبيت العتيق ومنى ومزدلفة وعرفات كلها مقامات تذكر بهذا النبي العظيم والرسول الكريم وما بذله من الجهود والأعمال الجليلة في سبيل توحيد الله والإخلاص له ودعوة قومه إلى توحيد الله واتباع شريعته. ويقول سبحانه في شعيرة الحج العظيمة: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، أي شهران وبعض الشهر. ثم يقول تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه من المنافع العظيمة والفوائد الكبيرة أن الوافد لهذا البيت العتيق وفد لإخلاص العبادة لله وحده دون الشرك به سبحانه وتعالى، مع التطهر والحذر من كل ما يخالف شرع الله سبحانه، حتى تكون العبادة كاملة لله عز وجل ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، وبذلك يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه إذا حج فلم يرفث ولم يفسق. والرفث هو الجماع وما يدعو إليه من ملامسات ونظرات وكلمات وغيرها، كما وضح ذلك العلماء رحمهم الله. والفسوق المعاصي كلها المحرمة في الحج والمحرمة مطلقا. ومن المحرم في الحج قص الأظافر بعد الإحرام، وقص الشعر والتطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس للرجل، ولبس القفازين للرجل والمرأة، والنقاب للمرأة، إلى غير هذا مما حرمه الله على المحرم. وهناك محرمات عامة كالزنا والسرقة والظلم في النفس والمال والعرض وأكل الربا إلى غير ذلك مما هو محرم على الجميع في الحج وغيره. ولا جدال، وعلى المؤمن أن يكون بعيدا عن الجدال والمراء الذي يثير العداوات والشحناء. فالحج وسيلة للمحبة والتعاون والصفاء، ومن حكمه العظيمة ترك ما يسبب البغضاء والشحناء من رفث أو فسوق أو جدال، فهو وسيلة عظيمة إلى صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى والتعارف بين عباد الله في سائر أرض الله. ولقد كان عند العرب جدال في جاهليتها، فنهى الله عن ذلك: فلا جدال في الحج، لا من جهة ما كان عليه في الجاهلية يعني كانوا يتفاخرون، لهم أسواق المجاز وعكاظ ومجنة، يعني يذكرون مفاخرهم، يتفاخرون ويتجادلون في هذا. هذا نهي عنه في الحج. الحج ليس يعني مؤتمرا وليس مجمعا للتفاخر. قال: ولا من جهة ما يسبب البغضاء والشحناء، كل ذلك لا يجوز. فإذا صدر منك لأخيك غيبة فتب إلى الله منها واستسمح من ذلك حتى تكون الكلمات في الحج كلها تدعو إلى الخير والبر والتقوى والتعاون على الخير والصفاء والبعد عن كل ما يسبب الفرقة والاختلاف. أما الجدال بالتي هي أحسن فهذا مطلوب دائما في كل وقت. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا مطلوب في حق المحرم وغيره. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا فلا حرج. ظلموا منهم يعني نعم. من ظلم منهم يعني يجادل نعم يجادل بما يستحق نعم فلا حرج. فلا حرج في الجدال بالتي هي أحسن لإزالة الشبه وإيضاح الحق بأدلته مع البعد عن أسباب الشحناء والعداوة. ثم قال جل وعلا: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وفي هذا حث وتحريض على أنواع الخير، فعلى الحاج أن يحرص على فعل الخير بكل وسيلة، والله سبحانه يعلمه والله سبحانه يعلمه ويجازيه عليه ويعلمه ويجازيك عليه. والخير يشمل القول والعمل، فالكلمة الطيبة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كله خير، والصدقة والمواساة وإرشاد الضال وتعليم الجاهل كله خير. فجميع ما ينفع الحاج أو ينفع المسلم من قول أو عمل مما شرعه الله وما أباحه جل وعلا كله خير. قال الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالله جل وعلا أمر الحاج بالتزود بالنفقة وبكل ما ينفعه في الحج من العلم النافع والكتب المفيدة وكل ما ينفع نفسه أو غيره. وكلمة وتزودوا كلمة مطلقة تشمل أنواع التزود من أمور الدنيا والدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الناس يحجون من غير زاد كان أناس يحجون من غير زاد ويقولون: نحن المتوكلون. فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والآية عامة تعم جميع الناس، فعلى جميع الناس. لعلنا نكتفي بهذا القدر، إذا كان هناك استفهام أو استيضاح. نعم فتفضلوا. نعم اقربوا شوي الله يعافيك حتى أسمع. قبل الزوال ما يجزي، لابد يكون بعد الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ليش تجبره دم هنا يبعث به يذبح في مكة هنا ويوزع على فقراء مكة؟ نعم ما يأكل منه شيء. نعم حكم منى يعني إذا تأكد أنها ضاقت، لكن الحقيقة لو يسلموا من الاحتكار ويسلموا من الشركات ما تضيق منى بالحجاج، إنما لو ثبت أنها ضاقت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثل ما ذكر الشيخ، سمعنا أنه من لم يجد مكان في منى واجتهد فلا بأس أن يبيت في خارجها. أي نعم إذا اجتهد يعني ولا وجد. نعم ما أدري أيكما أي الحاج المفلم غلبتنا الحاج المفلد ما عمل الأفضل. الأفضل أن يعمل العمرة قبل ثم بعدها الحج يصير متمتع، لكن هذا خايف من الهدي. اي نعم هذا ما فعل الافضل. لكل حال نعم ما عليه هدي، هو فر من الهدي. نعم المالكية يقولون الافراد افضل، بمعنى انه يفرد الحج بسفرة ويفرد العمرة بسفرة ثانية. اما يرجع السودان ويجي والا يعني المهم لابد العمرة يخصص لها سفرة خاصة. أنتم يعني تبون الأفضل، فالأفضل في مذهب مالك أن يفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة إذا كنتم مالكية. صحيح نعم لزمه لا لزمه دم